بقلبك مشعلا والحق بليل العاشقين، لازم إلىك ساعة واسجد لرب العالمين، واقطع لنفسك موعدا بين العباد القائمين، واجلس على أعتابه حتى يوافيك الأذين، عهد على مرضاته واهجر حياة الغافلين، واصبر فخيرك عنده ملك البرايا أجمعين. بقلبك مشعلا والحق بليل العاشقين، لازم إلىك ساعة واسجد لرب العالمين، واقطع لنفسك موعدا بين العباد القائمين. فهو الغني هو الغنى، وهو الضياء المستبين، وهو الكريم على المدى، وبغيره لا نستعين. فهو الغني هو الغنى، وهو الضياء المستبين، وهو الكريم على المدى، وبغيره لا نستعين. فلطالما قد أسعدك بعطائه كل حين. عقد بقلبك مشعلا والحق بليل العاشقين، لازم إلىك ساعة واسجد لرب العالمين، واقطع لنفسك موعدا بين العباد. الله يا الله، الله يا الله.